الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هذا الحدث الذي حصل قبل ليلتين أو ثلاث هو من الإفساد في الأرض، الاعتداء على رجال الأمن وقتل من قتلوا وجرح من جرحوا، هو من الإفساد في الأرض الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. وهذا الفعل من الخروج على ولاة الأمور ومن إهانة السلطان، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه فقد ثغر في الإسلام ثغرة لا تقبل توبته حتى يعيدها كما كانت. قال بعض أهل العلم: ظل الله في الأرض لأن الله سبحانه وتعالى يدفع به الأذى كما يدفع بالظل الحر، حر الشمس. وكذلك جاء عند ابن أبي عاصم أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنه سيكون بعدي سلطان، من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله، صلى الله السلامة والعافية. فالاعتداء على رجال الأمن بالرمي بالرصاص ونحو ذلك هذا من الخروج وإهانة السلطان، ويسبب ذلك انتشار الفوضى وتجرؤ السفهاء على رجال الأمن. وما يحصل من بعض الشباب اللعب بالسيارات وأذية الناس بالتجول في نصف الليل وهكذا، الضرب والقتال ونحو ذلك، كل ذلك مخالف لما ورد في الكتاب والسنة، ومخالف لما ورد من طاعة أولاة الأمور. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بطاعة أولاة الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري من حديث ابن عمر، وجاء في مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع وإن جلدوا ظهرك وأخذوا مالك. وجاء كذلك في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا فأدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم، وسلوا الله الذي لكم. فلا يجوز مخالفة ولاة الأمور، والاعتداء عليهم فيه مفاسد عظيمة. الأولى أن هذا خروج على ولاة الأمر، والخروج على ولاة الأمر من كبائر الذنوب. الثانية أن هذا مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى بطاعتهم، ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتهم. المفسدة الثالثة أن هذا فيه شق عصا المسلمين وتجريء السفهاء على ولاة الأمر، وبذلك يتربع أهل الفساد ويرتع أهل الفساد في طول البلاد وعرضها، لأن المفسدين يريدون زعزعة أمن البلاد، لأن بعض الناس لا يعيش إلا في الفوضى، لا يعيش إلا إذا اختلت موازين الدولة وزعزع الأمن، فإنه يستطيع أن يسرق، يستطيع أن يقتل، يأكل القوي الضعيف، ويستطيع أن يزور ويغش ويكيد للمسلمين. فالواجب هو التعاون مع هذه الكتيبة، كما أخبرنا أن هذه الكتيبة لها جهود مباركة في محاربة الفساد، محاربة المفسدين، والقبض على أهل الإجرام. وأما ما يصنعه بعض الشباب من اللعب بالسيارات فإن هذا كذلك فيه مفاسد كثيرة. أولا فيه إتلاف المال، كم من سيارة انقلبت أو ربما كان سبب من أسباب تلاف العجلات ونحو ذلك. المسألة الثانية أن هذا فيه خطر على السائق وخطر على الآخرين، كم من سائق يلعب بالسيارة وكان سبب موته هو اللعب بالسيارات، ولربما قتلوا أناس أبرياء، إما أنهم من المتفرجين أو أنهم من المارة الأبرياء المساكين. المفسدة التي تليها أنهم يعرقلون الناس في طرقاتهم، يعرقلون الناس في طرقاتهم، حتى أخبرني بعض الناس أنهم في شهر رمضان قبيل المغرب يأتون إلى بعض مفارق الطرق ويجعلون يلعبون بالسيارات. قال بعضهم: والله أني لا أدرك البيت إلا بعد مغيب الشمس، وربما بعد صلاة الناس لصلاة المغرب. السبب في ذلك أن هؤلاء يؤذون الناس في طرقاتهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لما فيها بد. قال: فأعطوا الطريق حقها. فأين حق الطريق؟ أين حق الطريق؟ كذلك من المفاسد باللعب السيارات إزعاج الناس في بيوتهم، إزعاج الناس في بيوتهم، لأن لها أصوات مزعجة وتنبعث منها روائح كريهة يزعجون بها الآخرين. فهذه مفاسد، يجب على الشباب أن يكفوا عن اللعب بالسيارات ويحمدوا الله سبحانه وتعالى على نعمة السيارات. كم من إنسان لا يملك ما يشتري به سيارة يتنقل بها من مكان إلى آخر، يذهب بها إلى المستشفى، يذهب بها إلى المدرسة، إلى غير ذلك، ونخشى أن تسلب منا هذه النعمة. وكذلك نعمة الأمن والأمان، نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا أناسا يسهرون لأجل أن نرتاح، يتعبون من أجل أن نرتاح، يسهرون لأجل أن ننام، ويدافعون عن أعراضنا وعن أموالنا وعن أنفسنا، هذه نعمة عظيمة. وكذلك نبشر إخواننا رجال الأمن، إذا أخلصوا لله سبحانه وتعالى فالبشرى لهم عظيمة، البشرى لهم عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات دون ماله فهو شهيد. فكيف من مات دون أموال المسلمين؟ إذا كان الذي يموت دون ماله شهيد، فكيف بمن يكون سبب موته أموال المسلمين؟ من مات دون عرضه فهو شهيد. فكيف بمن يدب على أعراض المسلمين يموت بسبب أنه يذب عن أعراض المسلمين؟ من مات دون دمه فهو شهيد. فكيف بمن يموت ليصون دماء المسلمين؟ لا شك أن أجره عظيم وثوابه عند الله سبحانه وتعالى جزيل إذا أخلصوا لله سبحانه وتعالى. وننصحهم بالصبر والمصابرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، باتت تحرس في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولا بد لمن قام في مثل هذا المقام أن يحارب وأن يؤذى، ربما يحاربون إعلاميا، ربما يحاربون بالسلاح، ربما يحاربون بالمضايقات وتلفيق الشائعات ونحو ذلك. فالصبر الصبر، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. من أراد أن يصلح لا بد أن يلاقي من الأذى ما الله به عليم، وأسوته في ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن سار على منهاجهم، دعوا الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى عبادة الله تبارك وتعالى، ونهوا عن المنكرات والفواحش، فقابلهم أعداؤهم بكل قبيح، قابلوهم بالشائعات، وقابلوهم بالقتل والقتال، وقابلوهم بأذيتهم، ولربما أخرج بعضهم من أحب البقاع إليه كما هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم. فلابد أن يصبروا ولابد أن تتكاثف جهودهم. وكذلك ننصح الناس أن يقفوا معهم، أن يقفوا معهم، شجعونهم بالكلمة، شجعونهم ويدعمونهم دعما حسيا ودعما معنويا. كذلك ننصح الوجهاء أن يذهبوا إليهم هناك ويشجعوهم على هذا العمل الذي هم فيه، ويثبتوهم ليعلموا أن الناس معهم، وأنهم يعني إذا حموا الناس فإن الناس معهم بقلوبهم، ويعرضون عليهم خدماتهم ونحو ذلك. أما إذا ترك الناس مثل هذا الباب ربما دب في قلوبهم الوهن، وربما دب في قلوبهم اليأس ونحو ذلك، فيشجعون على هذه الأعمال المباركة التي يقومون بها. فقد جاءتنا الأخبار في القضاء على بعض أوكار الفساد وفي القبض على بعض يعني المجرمين ونحو ذلك، هذا مما يجعل الناس يعيشون في أمن وأمان. وتعرفون معاشر الإخوة نعمة الأمن، الله سبحانه وتعالى امتن بها على قريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، امتن الله سبحانه وتعالى بها على أهل الحرم. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذا وجد الأمن ترعرع الناس وعاش الناس، استطاعوا أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، استطاعوا أن يتعلموا، استطاعوا أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، واستتب الأمن والأمان، وعاش كل يعني في أمن وأمان ورغد من العيش. أما إذا سلبت نعمة الأمن ما اطمأن الناس في بيوتهم، ولا اطمأن الناس في أسواقهم، ولا اطمأن الناس في أعمالهم، ولا اطمأن الناس في شوارعهم، فإنهم لا ينعمون بنعمة أخرى، لا يستطيعون أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى كما أمرهم جل وعلا، ولا كذلك يستطيعون أن ينعموا بأموالهم، ولا يستطيعوا أن ينعموا بالنعم التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى. فنعمة الأمن نعمة عظيمة، نعمة الأمن نعمة عظيمة، وفي تحصيلها أسباب، ومن تلك الأسباب طاعة ولاة الأمور، طاعة ولاة الأمور. ويجب الأخذ على أيدي السفهاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين من حديث أنس: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله كيف أنصره ظالما، أنصره مظلوما كيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فذلك نصر منك له. إذا كان لك قريب أخ أو من أسرتك أو أقاربك كان من هؤلاء المفسدين الذين يعتدون على رجال الأمن، أو الذين يؤذون الناس في بيوتهم أو في أسواقهم، أو كانوا من تجار المخدرات، أو ممن يعين على أوكار الفساد، أو ممن يؤذي رجال الأمن في الطرقات ونحو ذلك، فيجب عليك أن تمنعه. وكذلك يقول أهل العلم من طاعة ولاة الأمور أن تدلهم على أوكار الفساد، أن تدلهم على أعدائهم، أن تدلهم على من يكون سبب من أسباب إقلاق البلاد في أمنها وإزعاج الناس. هذا من الواجب على الناس، لأن هذا من النصيحة. وقد جاء في مسلم من حديث أبي رقية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالواجب هو أن يعانوا على كل خير، أن نعينهم على كل خير. الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه الكتيبة المشار إليها هي نعمة على هذه المدينة، نعمة أن يتطوع أناس لحماية البلاد، أن يتطوع الناس لحماية أعراض المسلمين، أن يتطوع أناس لحماية دمي ودمك وعرضي وعرضك ومالي ومالك. ماذا يريدون إلا استتباب الأمن؟ هذه نعمة عظيمة، يجب أن نعينهم على ذلك، يجب أن نشجعهم على ذلك، أن نحثهم على ذلك. كل من نراه يعين على الخير ويأمر به ويدعو الناس إليه وهو سائر على منهاج النبوة نعينه على ذلك. هذا داخل في قوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والحذر، الحذر من تخذيل هؤلاء وتثبيط هؤلاء، وكذلك الوقوف في وجوه هؤلاء، لأن المجرمين يقفون في وجوه هؤلاء. وكذلك بعض أهل الأحزاب الذين همهم نصرة أحزابهم، لا هم لهم إلا ذلك، وربما تقربوا إلى بعض هؤلاء لأجل أن ينال له منصبا أو يكون له مكانة أو ينتصر ويعلو حزبه إلى غير ذلك. كذلك يحذر هؤلاء من هذه البطانة التي هي سوسة، أو هي كالسوسة والعياذ بالله، إذا تمكنت في مؤسسة ما أو في كتيبة ما أفشلتها وخارت قواها ونحو ذلك. فالواجب هو أن نقف معهم معاشر الإخوة. وأنا أنصح وجهاء البلاد من وجهاء القبائل ونحو ذلك أن يهبوا إلى نصرة هؤلاء، يذهبون إليهم زيارة، يتفقدون مرضاهم ويعزونهم في يعني موتاهم، ويشجعونهم على ما هم عليه، وكذلك يذكرونهم بالله سبحانه وتعالى واستشعار الإخلاص لله تبارك وتعالى والصبر على الأذية، أن يصبروا على أذية هؤلاء الشباب ويحاولوا أن يعني يسوسوا الأمور برفق وأن يسوس الأمور سياسة شرعية مع الحزم، الرفق مع الحزم، فإن هذا أمر مطلوب، الرفق مع الحزم أمر مطلوب. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب السياسة الشرعية يبين أن السلطان لابد أن يكون حازما، لابد أن يكون حازما. ولا يخفى عليكم معاشر الإخوة أثر عمرو بن العاص الذي قال فيه: يا بني احفظ عني، سلطان عادل خير من مطر وابل، سلطان عادل خير من مطر وابل، وأسد حطوم خير من سلطان غشوم، وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم. إذا زعزع الأمن وذهبت هيبة السلطان دامت الفتن، نسأل الله السلامة والعافية، ويصير كل يوم قتل وقتال وتفجيرات واغتيالات وسفك للدماء وانتهاك للأعراض وسلب للأموال، نسأل الله السلامة والعافية. تأملوا معاشر الناس في بعض البلدان الإسلامية التي زعزع فيها الأمن وأسقطت هيبة السلطان، ما آل إليه أمرهم، آلوا إلى تفجيرات وآلوا إلى انتهاك للأعراض. لا يأمن الإنسان على أولاده في المدرسة، لا يأمن الإنسان على نفسه في الشارع، لا يأمن على عرضه في بيته، لا يأمن على ماله. أي عيشة هذه؟ أي عيشة هذه؟ تأمل كلام عمرو بن العاص: سلطان غشوم خير من فتنة تدوم، تدوم خير من فتنة، نسأل الله السلامة والعافية، تدوم. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: سلطان غشوم 40 سنة خير من ليلة بلا سلطان، لأن هذه الليلة سيسود فيها الفوضى، سيسود فيها الفوضى، ويأكل القوي الضعيف، تنتهك فيها الأعراض وتسفك فيها الدماء وتسلب فيها الأموال، وهكذا لا يأمن الناس في بيوتهم ولا في شوارعهم ولا في أماكن أعمالهم إلى غير ذلك. ولا شك أن هذه مفسدة عظيمة، هذه مفسدة عظيمة. ولهذا جاءت النصوص الشرعية بطاعة ولاة الأمور وإن كانوا على جور، وإن كانوا على ظلم، وإن كانوا على جور وإن كانوا على ظلم، ما لم يأمروا بمعصية، هذا ما عليه عقيدة أهل السنة والجماعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يؤمننا في أوطاننا وبلداننا، وأن يؤمننا على أنفسنا ودمائنا، وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا، وأن يجنبنا وبلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.